بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السادسة من ثمار التزكية، وهي الافتقار إلى الله، الشعور بالفاقة، الشعور بالعجز، الشعور بالاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يجعلنا ننظر إلى أنفسنا بأنها لولا الله، لولا مدد الله لم تكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وأن فاقتنا ذاتية، وأنه لولا دعم الله ولولا هداية الله ولولا عون الله لم نكن شيئا. وهذا ما يحمي الإنسان من الغرور، من العجب، من الكبر، من كل تلك الرذائل، لأن هذه هي التي تنشئ بعد ذلك كل رذ، حتى الغفلة. الإنسان عندما يشعر بالافتقار إلى الله في كل لحظة يحتمي من الغفلة، لأن الغفلة تجعل الإنسان يشعر وكأنه قائم بذاته ولا يحتاج إلى مدد خارجي ولا يحتاج إلى أي مدد، يكتفي بذاته، ولذلك لا يهتم بالدين ولا يهتم بالله. لكن الشخص الذي يهتم بربه سبحانه يشعر بفاقته إليه، مثل ما نشعر بفاقتنا إلى الماء، نشعر بفاقتنا إلى الطعام، نشعر بفاقتنا إلى الهواء الذي نتنفسه، فهكذا فاقتنا إلى الله أعظم بكثير، لأنها ترتبط بكل شؤوننا وبكل حياتنا، وفي امتدادها في الدنيا وفي الآخرة، وفي امتدادها العميق، سواء في حسنا أو في معنانا، في معنى في ظروف في المعاني، أو في عالم المعاني فينا، في عالم الوجدان، كل هذه مرتبطة بنا. ذكر السيد عبد الملك أهمية الافتقار إلى الله في تحصيل الهداية، باعتبار الهداية هي الأساس، لأن صلاح الإنسان المؤمن يشعر ليس بالفقر المادي فقط، دائما يقول يا ربي أنا محتاج إلى الأكل والشرب، ليس فقط أكل والشرب، هذا نعم يمكن الإنسان أن يطلبه، كما طلبه موسى عليه السلام، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كما ورد في الحديث عن الإمام علي أنه طلب رغيفا يأكله شيئا، حتى لأنه كان جائعا. وكذلك نطلب الهداية من الله، نطلب التقوى، نطلب هذه هي الأهم، ونستعين بالله تعالى فيها. يقول السيد عبد الملك: نحن بحاجة إلى تزكية هذه النفس، ومع التزكية نحتاج إلى هداية، لأن التزكية لن تتحقق لنا بشكل صحيح إلا بالهداية الإلهية، وإلا فقد نتصور إذا فقدنا الهداية الإلهية أن بعض الأعمال أو بعض المواقف أو بعض التصرفات هي صحيحة، ونتشبث بها ونتجه إليها بكل جد، وأحيانا بحسن نية، وإذا بها سيئة، وإذا بها آثارها وبآثارها سيئة، وإذا بنتائجها سيئة. ولذلك نفتقر إلى الهداية الإلهية في كل موقف، ليس هكذا موقف عام فقط ثم في حياتنا نمارس ما نشتهيه، لا، في كل لحظة، في كل موقف جديد دائما نسأل: هل نحن في طريق الهداية؟ مثل ما ذكرنا عن التقوى، الافتقار كذلك في كل لحظة، لأن الشيطان ولأن الوساوس تأترينا في كل لحظة، والطرق كثيرة والسبل كثيرة، فلذلك نحتاج في كل لحظة إلى مد أيدينا إلى الله، ونشعر ونذكر فقرنا وحاجتنا، وحاجتنا إلى تسديده وإلهامه، مثل ما نحتاج في الظلام الشديد مثلا نحتاج إلى الإضاءة، فهل نضيء الضوء ثم نغلقه ونسير، أم أننا نبقى دائما نستعمل تلك الإضاءة؟ فهكذا الفقر يبقى دائم، لأننا في حاجة إلى المدد والعون الإلهي حتى نستطيع السير في الطريق الصحيح. ثم ذكر التلازم بين التزكية والهداية وضرورة كليهما، فقال: هناك تلازم ما بين جانب التزكية والتربية، وما بين جانب الهداية، الهداية إلى العمل الصالح، إلى الموقف الحق، إلى ما علينا أن نعمل، الهداية الشاملة التي يتوفر لنا بها كل ما نحتاج إليه من معارف، من علوم، من إرشادات، من توجيهات، من حكمة. الهداية الإلهية هي هداية واسعة، طبعا تزكية ضرورية لتحصل الهداية. لماذا؟ لأن الإنسان المغرور، الإنسان المعجب، الإنسان المتشبث بهواه، هذا لن يصل إلى الهداية، سوف يعارض الهداية، ولهذا عارض المتكبرون الرسل عليهم السلام. وحتى في الأمة، عندما الشخص يكون متشبثا بهواه فلن يقبل الحق ولن يسمع للحق، وسيبقى معارضا لأهل الحق، وربما يقع في النفاق، ويقع في مخالفة أهل الحق. ولذلك تزكية النفس وإبعاد تلك الأمراض عنها، الغل مثلا، الشخص الحقود يعني قد يجد جهة عندها الحق ولكن نتيجة حسده ونتيجة حقده، مثل ما كان عليه المشركون حسدا لرسول الله صلى الله عليه وآله، عرفوا أنه الحق وأنه موحى إليه، ولكن حقدهم وحسدهم وعنصريتهم وتجبرهم وتكبرهم حال بينهم وبين الاهتداء للحق. فلذلك التزكية ضرورية، ولهذا الله تعالى يربط بين التقوى اللي هي تعني التزكية وبين العلم، تقوا الله ويعلمكم الله، لأن الإنسان المليء بالأحقاد لن يتعلم العلم الصحيح، سيتعلم ما يضله وسيتعلم ما يبعده عن الطريق السوي. ثم ذكر مراعاة الشريعة لكل الأمرين، يعني الهداية والتزكية، فقال ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل في شهر رمضان كتابه الكريم القرآن وفرض فريضة الصيام، وهي جزء من البرنامج التربوي في الإسلام، هي وسيلة من الوسائل، يقول هناك أشياء كثيرة في الإسلام الهدف منها تربية هذا الإنسان وتزكية هذه النفس البشرية، وتعتبر وسائل مساعدة للإنسان مع الرجوع إلى الله. الله تعالى يعني أجاب فقرنا وحاجتنا بتلك الوسائل، وبالتالي كل تلك الوسائل هي في الحقيقة تأديب أو هي إعانات إلهية أو صدقات إلهية. يعني الله تعالى عندما سمح لنا بذكره، عندما سمح وأذن لنا بدعائه، عندما أذن لنا بالصلاة وشرعها لنا، كل هذه الأمور هي هدايا إلهية حتى يحقق لنا التقوى. الله تعالى يقول في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني حتى يحصل هذه الأمور جميعا. ثم ذكر البطر والكبر الذي يجعل البشر يستغنون عن الله تعالى في هذه الجوانب المهمة، فقال وهكذا نجد أن هذه هي الرؤية الصحيحة التي تصلح حياة الإنسان، ويمكن لها أن تعالج واقع البشر وتحل الكثير من مشاكلهم، طبعا في حال تخليهم عن طغيانهم الذي يحول بين البشر وبين الله وبين سعادتهم، هو الطغيان، هو الاستعلاء، هو الكبر، التكبر على الله سبحانه وتعالى، التكبر عن آيات الله، التكبر عن الصالحين. هذا هو الإشكال الكبير الذي تقع فيه البشرية، وإلا فإن الشريعة الإسلامية والهداية الإلهية تحل الكثير من مشاكل البشر، تحل الكثير من مشاكلهم، من أزماتهم، وتحقق لهم الحياة الطيبة، وهي رؤية منعدمة عند قوى الشر ومن يواليها، اتجاهاتهم نحو إفساد الإنسان، وهذا ما يفسد حياته، وهذا ما يسبب لانتشار الجرائم والمفاسد والمنكرات، وما يجلب على البشر العقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة. ثم دعا إلى العودة إلى القرآن الكريم باعتباره مصدر الهداية والتزكية الأعظم. طبعا القرآن الكريم هو الذي جعل الله تعالى فيه وإجابة هو لافتقار الإنسان. الله تعالى علم أن البشر عاجزون عن أن يصلحوا أنفسهم بأنفسهم، فلذلك وفر لهم هذا الكتاب العظيم الذي جعل فيه التزكية وجعل فيه الهداية. فقال القرآن الكريم هو نعمة عظيمة علينا من الله سبحانه وتعالى، وفيه الهداية الكاملة التي نحتاج إليها كبشر، يعني افتقارنا إلى الهداية، الله تعالى من علينا بالقرآن الكريم. ولذلك الذي يسأل الله تعالى الهداية يعود إلى القرآن، لأن الله تعالى ذكر أنه هدى للمتقين وأن فيه الهداية. لا يقول يا ربي، يعني يوم القيامة يقول يا ربي لقد سألتك في الدنيا الهداية وأنت لم تهدني، ويتصور أنه يحتج على الله بذلك، يقول لا، أنت سألتني الهداية وأنا قد أجبتك قبل أن تسألني، وفرت لك الكتاب الواضح البين، لو أنك قرأته وتدبرته لوجدت فيه الجواب عن كل أسئلتك والحل لكل إشكالاتك، وحتى لو قلت اختلف الناس ففي القرآن الكريم تجد الحل لكل تلك الخلافات. يقول القرآن الكريم هو نعمة عظيمة علينا من الله سبحانه وتعالى، وفيه الهداية الكاملة التي نحتاج إليها كبشر، والتي نسعد بها في الآخرة ونعيش بها الحياة الطيبة في الدنيا، وتصلح هذا الإنسان وترسم له مسيرة حياته وفق توجيهات الله وتعليماته. فالإنسان من خلال ارتباطه بالقرآن الكريم، ارتباطه الروحي، ارتباطه الوجداني، ارتباطه الثقافي، ارتباطه بالوعي في كل المجالات العملي، يصبح فيما يحمله من أفكار ومفاهيم عن هذه الحياة وثقافات يعتمد على القرآن الكريم في ذلك. القرآن الكريم هو الغنى، يعني هو الهدية الإلهية، هو الكنز الأعظم، فيحمل نور القرآن الكريم، يحمل المفاهيم الصحيحة، الأفكار الصحيحة، وبالتالي عندما ينطلق على أساس ذلك في واقع الحياة على المستوى العملي يمكنه أن ينطلق بشكل صحيح. وفي القرآن نفسه في هدايته ما يزكي النفس، ما يصلح روحية الإنسان، ما يصلحه من الداخل في توجهاته وفي دوافعه، وبالتالي في أعماله وفي مواقفه. فنحن بحاجة إلى أن نعود إلى القرآن الكريم ككتاب هداية، يعني نحاول أن نغير أي أفكار في رؤوسنا، أي أفكار وأي مفاهيم نحملها تختلف مع ما في القرآن الكريم. فلتكن ثقافتنا قرآنية، فلتكن مفاهيمنا قرآنية، فلتكن أفكارنا وتصوراتنا في هذه الحياة على ضوء القرآن الكريم وعلى ضوء هداية القرآن الكريم. لذلك في كل المسائل عندما نتحدث عن التوكل، عندما نتحدث عن الإنابة في أي شيء، القرآن الكريم لابد أن يكون محورا أو جزءا مهما في حديثنا. لذلك الافتقار إلى الله، دليل الافتقار وصدق الافتقار إلى الله هو الرجوع للقرآن الكريم. الشخص الذي يقول يا ربي أنا فقير إليك، لبعض الناس يسمي نفسه فقير إلى الله ثم لا يقرأ القرآن، نقول أنت تكذب على نفسك. الفقير إلى الله هو لا يستغني عن كلام الله، عن كتاب الله. كيف يقول أنا فقير إلى الله وأمامه الكنز الأعظم وهو القرآن الكريم؟ فلذلك فقرك إلى الله يدعوك إلى كتابه، يدعوك إلى التثقف بثقافته، الاهتمام بهديه، الاستفادة منه. ولذلك القرآن الكريم هو الذي يحييك وهو الذي يغنيك، هو المغني من الفاقة والمغني من حتى من بعض الصور القرآنية تقرأ لهذا الأمر، كصورة الواقعة مثلا اللي كانوا يقرؤون يعني حتى لفاقتهم. لماذا؟ لأن تشعرهم بالغنى لله، تشعرهم بفضل الله. وهكذا القرآن الكريم كتاب هداية، كتاب شفاء، كتاب عافية. ولذلك علامة الافتقار الصحيح لله سبحانه وتعالى الرجوع إلى الله تعالى والرجوع إلى كتابه وعدم هجر كتابه. ثم ذكر الضلال والضياع الذي يقع فيه المسلمون بسبب إعراضهم عن القرآن الكريم. طبعا فاقت المسلمين كل مشاكل المسلمين بسبب هجرهم لكتاب ربهم. يقول إن كثيرا من الأفكار والمفاهيم والتصورات الموجودة في واقع المسلمين مختلفة مع القرآن، هي ضلال، هي ضياع، هي عمى، هي تيه، وسببت المسلمين الكثير من المشاكل لأنهم يعتمدون عليها وينطلقون على أساسها في كثير من مواقفهم، في كثير من اهتماماتهم، في كثير من أعمالهم، إضافة إلى التأثير السلبي لها على المستوى النفسي. ثم ذكر معنى العودة للقرآن الكريم، فقال أن نعود إلى القرآن الكريم ككتاب هداية، معنى ذلك أن نحرص على أن تكون المفاهيم التي نحملها والأفكار التي نعتمد عليها من خلال القرآن الكريم في كل شؤون هذه الحياة، مواقف، أعمال، سلوكيات، تصرفات، توجهات، كلها من القرآن. الله تعالى يقول هدى للناس وبينات من الهدى، بينا لنا بها سبل السلام، سبل الخير، سبل العز، سبل الحياة الطيبة. ثم ذكر الثمار التي نجنيها وراء التمسك، طبعا الاغتناء بالقرآن، كل هذا هو دليل على الارتباط الافتقار بالاغتناء بالقرآن الكريم، أن الشخص لا يمكن، إذا كان مع القرآن فهو غني بالله، فهو غني بما عنده من القرآن الكريم. فيقول إذا عدنا كأمة مسلمة ودعونا البشر من حولنا إلى القرآن ككتاب هداية فهذا كفيل بحل الكثير من مشاكلنا، بل كل مشاكلنا في هذه الحياة، بإصلاح واقعنا. أي مجتمع يركز على ذلك سيتحقق له الخير الكبير في حياته. عندما نعمل على تصحيح علاقتنا بالقرآن الكريم فلنحرص على تصحيح نظرتنا إلى القرآن، فهو كتاب هداية، وهو كتاب آياته وكلماته من الله تعالى، وفيه الهداية الكاملة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. لذلك القرآن الكريم أغنانا الله تعالى به. المؤمن الذي يفتقر إلى الله يشعر بالغنى عندما يقرأ القرآن، بالغنى بالله. فرق بين الغنى بالنفس والغنى بالله. ولذلك يعني الذي يقرأ القرآن هو أغنى من كل الأغنياء، أثرى من كل الأثرياء، لأن لديه المفاهيم الصحيحة، لديه الحبل المتين الذي يصله بربه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا هو الافتقار الحقيقي، ليس مجرد كلمة يقولها الشخص أنا فقير إلى الله ثم هو بعيد عن كتاب ربه. والحمد لله رب العالمين.